الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على المعرفات. قال: فصل في المعرفات. معرف على ثلاثة قسم، وفي نسخة إلى ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع، وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط. وما بلفظ إن لديهم شهرا، تبديل لفظ برديف أشهرا. وشرط كل أن يرى مضطردا، منعكسا وظاهرا لا أبعدا، ولا مساويا ولا تجوزا، بلا قرينة بها تهرزا، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أو في نسخة أن تدخل الأحكام في الحدود. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدر ما رووا. بعد أن فرغ من الكلام على الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات، والتي هي المادة التي يتألف منها المعرف، شرع في الكلام على مقاصدها وهي المعرفات. وهذا الترتيب لابد منه، لا يمكن أن يقدم منه شيء على شيء فيما يتعلق بمبادئ التصورات ومقاصدها، ومبادئ التصديقات ومقاصدها كما سيأتينا. قال: فصل في المعرفات، أي هذا فاصل بين ما سبق وبين ما هو آت في المعرفات. والمعرفات جمع معرف، وهو اسم فاعل من عرف يعرف تعريفا فهو معرف. والتعريف في اللغة الإعلام والإخبار. تقول: عرفت الشيء، أي أخبرت به وأعلمت. ومنه قوله جل وعلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه، أي أخبر ببعضه. وعند المناطق المعرف ما يجمع أفراد المعرف، هذا أخصر حد. ما هي جنس؟ يصدق على اللفظ، والمراد به ما سيأتي بيانه. أو نقول في حده: ما يلزم من تصوره تصور المعرف. ما يلزم من تصوره تصور المعرف، كالحيوان الناطق، هذا معرف للإنسان، أي يشرح حقيقة الإنسان. وهذا حد جامع مانع، لأنه لابد من شروط تتوفر في المعرف، وهذا ما سيأتي في الجزء الثاني من هذا الفصل. فقولنا: الحيوان الناطق، هذا معرف للإنسان، أي يشرح حقيقته. وهذا حد جامع مانع، لماذا؟ لأنه لا يخرج عنه فرد واحد. كذلك يمنع كل ما سواها من الدخول فيها، يمنع كل ما سوى هذه الأفراد من أن تدخل في الأفراد التي جمعها وحصرها المعرف. إذن هو حد جامع مانع. فإذا قلنا: الإنسان حيوان كاتب، كذلك ميزناه لكن بصفة تخصه عن باقي الأفراد. لو قلنا الإنسان حيوان كاتب، فنحن عرفناه وميزناه بصفة تخصه عن باقي الأفراد التي تشاركه في الحيوانية، فهذا تعريف أيضا. ويقال له التعريف والحد والقول الشارح، لأنه يشرح حقيقة المجهول الذي هو الماهية. وهو في هذا الفصل أراد أن يتكلم على مبحثين، أراد أن يتكلم على أقسام المعرفات وشروط المعرف. فأولا قال معرف على ثلاثة قسم، أراد في هذا البيت وما يليه من أبيات أن يتكلم على أقسام المعرف، ثم بعد ذلك سيتكلم على شروطه. قوله معرف على ثلاثة قسم، أي المعرف بحذف ال للوزن كما قال بعضهم، وهذا جائز لا إشكال فيه، ويجوز أن يكون قد بدأ بالنكرة وسوغ الابتداء بها تنويعها وتفصيلها، لأنه قال معرف على ثلاثة، على وفي بعض النسخ إلى، وإلى أحسن لأن قسم يتعدى بإلى كثيرا، قسمت الشيء نصفين تعدى بنفسي، ويتعدى بإلى قسمت الشيء إلى نصفين، وعلى كذلك لكنه أقل من إلى. ثلاثة أي ثلاثة أقسام، هذا التنوين نائب عن المضاف إليه. قسم هذا مغير الصيغة، هو أي المعرف. هذه الثلاثة حد ورسمي ولفظي علم. حد، الحد نوعان تام وناقص، ورسمي وهو نوعان أيضا تام وناقص، ولفظي هذا الخامس. إذن المعرفات خمسة، حد وهو نوعان، رسمي وهو نوعان، لفظي وهو نوع واحد. علم أي معلوم. أولا الحد، الحد يكون التعريف بالفصل سواء أكان معه الجنس أم لا. أما الرسم فيكون التعريف فيه بالخاصة سواء أكان معها الجنس أم لا. واللفظي إبدال لفظ بلفظ بحيث يكون مرادفا له، هذا ما سنتكلم عليه تفصيلا. فالحد نوعان كما قلت تام وناقص. أولا الحد التام، الحد التام هو تعريف الماهية بالجنس القريب مع الفصل، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، وهذا معنى قوله فالحد بالجنس وفصل وقع، أي الحد التام. والدليل على ذلك قوله بعد ذلك وناقص الحد. إذن الأول هو الحد التام، وسمي تاما لأنه يكشف الحقيقة كلها، ويسمى كذلك بالحد الحقيقي. ويلزم في الحد التام أن يكون الجنس القريب مذكورا أولا يبدأ به، ثم الفصل، لابد من هذا الترتيب، هذا الحد التام. ثانيا الرسم التام، هكذا قدمه. الرسم التام تعريف الماهية بالجنس القريب مع الخاصة الشاملة، مع الخاصة الشاملة. الخاصة على نوعين، خاصة شاملة وخاصة غير شاملة. لو قلت لك الإنسان حيوان، هذا الجنس القريب، كاتب، هذه خاصة. إذا وقفت ها هنا فهذا يخرج به بعض الأفراد، لأن من الإنسان ما لا يكتب. فإذا قلت الإنسان حيوان كاتب بالقوة، هذه الخاصة شاملة، لا يخرج فرد من الأفراد. بالقوة أي سواء كان يكتب حقيقة أو لا يكتب، فهذا يدخل في التعريف، هذا يسمى رسما تاما. لماذا سمي تاما؟ لأنه تعريف للماهية بالجنس القريب مع الخاصة الشاملة. وهذا معنى قوله والرسم بالجنس وخاصة مع، الأصل وخاصة لكنه لم يشدد للضرورة. وهذا الرسم التام بدليل قوله بعده وناقص الرسم، إذن هذا الرسم التام. الثالث الحد الناقص، أولا تكلمنا على الحد التام ثم الرسم التام، ثم بعد ذلك شرع في الكلام على الحد الناقص، وهو تعريف الماهية بالفصل القريب مع الجنس المتوسط، كتعريف الإنسان بأنه جسم ناطق. جسم ناطق هذا تعريف للماهية بالفصل القريب مع الجنس المتوسط، أو تعريفها بالفصل القريب مع الجنس البعيد، كما لو قلت الإنسان شيء ناطق، هذا فصل قريب مع جنس بعيد. كذلك من الحد الناقص تعريف الماهية بالفصل وحده، كما لو قلت الإنسان ناطق فقط، هذا حد ناقص. وهذا معنى قوله وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، أراد بالبعيد ما سوى القريب، فدخل في ذلك الوسط والبعيد. كذلك من الحد الناقص ما لو ذكر الفصل أولا ثم الجنس، لو قلت الإنسان ناطق حيوان، حيوان ناطق هذا حد تام، أما ناطق حيوان هذا حد ناقص، لأنه تقدم فيه الفصل على الجنس القريب أو على الجنس عموما. رابعا الرسم الناقص، وهو تعريف الماهية بالخاصة وحدها، كتعريف الإنسان بأنه كاتب، لو قلت كاتب هذا يفهم منه أنك تريد الإنسان، لكن هذا رسم ناقص. لماذا؟ لأنه بالخاصة وحدها. كذلك من الرسم الناقص تعريف الماهية بالجنس البعيد أو الوسط مع الخاصة، كتعريف الإنسان بأنه شيء كاتب أو جسم كاتب أو نام كاتب أو متحرك كاتب، هذا كله تعريف بالجنس البعيد أو الوسط مع الخاصة، هذا كله من الرسم الناقص. وهذا ذكره في قوله وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط. كذلك يدخل في الرسم الناقص، وهذا لم ينبه عليه، أن تعرف الماهية بالخاصة الشاملة أولا ثم الجنس القريب، كما لو قلت في تعريف الإنسان كاتب بالقوة حيوان، كاتب بالقوة حيوان هذا رسم ناقص، لأنه تقدمت فيه الخاصة الشاملة على الجنس القريب. الخامس اللفظي، وهو تعريف اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه، كما لو قلت في تعريف الهزبر بالأسد، لو قيل لك ما الهزبر فقلت الأسد، هذا تعريف له باللفظ، استبدلت لفظا بلفظ أشهر منه. أو كتعريف العسجد بالذهب، لو قيل لك ما العسجد فقلت الذهب، هذا تعريف له ليس بحد ولا رسم، هذا لفظ لفظي منسوب إلى اللفظ. وهذا معنى قوله وما بلفظي لديهم شهرا، تبديل لفظ برديف أشهرا. وما بلفظي، وما أي والذي، بلفظي لديهم أي لدى المناطق شهرا، اشتهر بلفظي، بلفظي هذا متعلق بشهرة، هو تبديل لفظ أي المشهور عند المناطق بمصطلح اللفظي، هو تبديل لفظ برديف أي بلفظ رديف، بلفظ مرادف أشهر، أشهر من اللفظ الأول، لأنه لو لم يكن أشهر لما صح، وهذا من الشروط التي سيأتي ذكرها. إذن يشترط في التعريف بالحد أن يكون بالجنس والفصل، هذا أولا، إذ كل منهما جزء الماهية، لكن الجنس جزءها الذي هو أعم منها، والفصل جزءها المساوي لها. فإذا لم يكن الحد مشتملا على جميع الذاتيات كان ناقصا، كان حدا ناقصا، هذا أولا. وهذه الكليات الخمس كما ترى هي المادة التي يتألف منها المعرف، فإذا لم تتقنها ولم تعرفها لن تستطيع أن تأتي بمعرف أو أن تفهم. فإذا عرفتها استطعت أن تصل بالمعرف إلى تصور المعرف، لكن ليس الأمر متروكا هكذا، هناك شروط لابد من أن تتوفر في المعرف، وهذا ما سأذكره في الأبيات القادمة. قال وشرط كل أن يراه مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. وشرط كل، الشرط كما هو معلوم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمتى فقد شرط من الشروط التي سأذكرها لم يكن الحد صحيحا. قال وشرط كل، وشرط كل من الحد والرسم أن يرى مضطردا، رؤيته مضطردا، بحيث يكون مانعا من دخول غير المعرف، أن يرى مضطردا منعكسا أي ومنعكسا، بحيث يكون جامعا لجميع أفراده. كذلك يقال للمنعكس والمضطرد الجامع المانع، المنع هو الطرد والمانع المضطرد. المانع أي كلما وجد المعرف وجد المعرف، لابد في الحد من أن يكون جامعا مانعا، المانع المضطرد، أن يرى مضطردا أي أن يرى مانعا، مانعا من دخول غير المعرف في التعريف. والجمع هو العكس، والجامع المنعكس، أي كلما وجد المعرف وجد المعرف، وعكس المضطرد، أن يرى مضطردا منعكسا، المنعكس يكون جامعا لجميع أفراد المعرف. إذن كلما انتفى الحد انتفى المحدود، ولذلك سمي الحد حدا لأنه لا بد من أن يكون جامعا مانعا. مثال للحد الفاسد، لو قلت لك ما الإنسان فقلت حيوان، فهذا حد وهو جامع لأنه يجمع جميع الأفراد. حيوان هذا يصدق على جميع الأفراد، يصدق على جميع أفراد الإنسان، لكنه ليس مانعا، لا يمنع دخول غير المعرف في التعريف، لأن الحيوان جنس يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة كما سبق شرحه. يصدق على الإنسان والأسد والفرس والبغل والحمار وغير ذلك. حينئذ لا يصح تعريف الإنسان بأنه حيوان فقط، فهذا حد فاسد. كذلك لو قلت الإنسان جسم ماشٍ، هذا أيضا جامع لكنه غير مانع، غير مانع من دخول أفراد آخرين كالبغل والأسد والحمار، هذا كله يمشي، يصدق على الجميع أنه جسم ماشٍ، فلم يتميز المعرف، لم نصل بالمعرف إليه، إذن هو فاسد، حد فاسد أو معرف فاسد. كذلك لو قلت لك ما الإنسان فقلت حيوان صغير، فهذا حد فاسد لأنه غير جامع لجميع أفراد الإنسان، الإنسان منه ما هو كبير ومنه ما هو صغير. هذا الشرط الأول، لابد من أن يكون الحد جامعا مانعا مضطردا منعكسا. الشرط الثاني، أن يكون المعرف أظهر من المعرف وأوضح منه، لا أن يكون أبعد منه أو أخفى أو مساويا له، فهذا لا يصح به، وهذا يشترط في اللفظي. فلا يصح مثلا تعريف المرآة بالسجنجل، لو قلت لك ما المرآة فقلت لي السجنجل، السجنجل هي المرآة، لكنه لفظ خفي أخفى من الأول، هذا لا يصح به التعريف، يشترط في اللفظي أن يكون أظهر من المعرف. لو قلت لك ما الشاب، الشاب تقول الغرانق، الغرانق والشاب، هذا لا يصح به التعريف، هذا لفظ غريب أخفى من الأول. كذلك لو قيل لك ما النفس فقلت الحوباء، الحوباء هذه مرادفة للنفس، هذه كلمة غريبة أخفى من الأولى، هذه لا يصح بها التعريف. الأصل في التعريف أنه وسيلة لتصور المجهول، فإذا كان أخفى من المعرف فلا يصح. كذلك لو كان مساويا له، لو قيل لك ما البليد فقلت الذي ليس بذكي، هذا لا يصح به لأنك أتيت بلفظ مساو للفظ الأول، لابد أن يكون أظهر من الأول، لابد من أن يكون أظهر من الأول. وهذا معنى قوله وظاهرا لا أبعدا ولا مساوية، ولا مساوية. الشرط الثالث، أن يكون التعريف بألفاظ تدل على المعنى المراد، لا أن يكون في التعريف لفظ مجازي يمنع من المعنى المراد. فلا يصح مثلا أن يقال في تعريف الرجل البليد أنه حمار، لو قلت لك ما البليد فقلت حمار، هذا لا يصح لأنه يحتمل الحمار الحقيقي ويحتمل معنى مجازيا، إلا إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة تمنع من إرادة غير المعنى المراد، حينئذ صح التعريف. كما لو قلت في البليد حمار يقرأ، هذا من حيث الأدب لا يجوز، لكن الكلام فيما يصح تعريفه أو لا. لو قلت لك ما البليد فقلت حمار يقرأ، هذا لا يمتنع، لا يمتنع، لأنه توجد قرينة وهي يقرأ والحمار لا يقرأ، فعرف منه أن المراد به البليد. ولذلك قال ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا، إذا وجدت القرينة فلا بأس، فلا بأس حينئذ أن يكون في التعريف معنى مجازي، لأنه بالقرينة يحمل على المعرف. ثم قال ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، كذلك لا يصح التعريف بلفظ يدرى ويعلم بالمعرف، وهذا ممنوع عقلا. أنت تريد أن تعرف شيئا فتأتي بلفظ يتوقف عليه فهم المعرف، فتأتي بلفظ يعلم ويعرف من المعرف، وهذا ما يسمى عندهم بالدور، لأن المعرف هو الذي يكشف حقيقة المعرف. فإذا توقف فهم المعرف على المعرف لزم منه الدور، وهذا يسمى بالدور السبقي. إذا توقفت معرفة الحد على معرفة المحدود هذا يسمى بالدور. كما قال بعض الوصوليين في حد الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، هذا ذكره ابن قدامة وغيره، وتعجب من هذا الحد. قال الأمر، ما الأمر؟ هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، هذا الحد فاسد جدا، يلزم منه الدور، لأننا نريد معرفة الأمر، والمأمور مشتق من الأمر، فتتوقف حينئذ معرفة المأمور على معرفة الأمر، والأمر هو المراد معرفته من التعريف، حينئذ توقف فهم كل منهما على الآخر، وهذا لا يصح، وهذا يقع كثيرا عند أرباب الفنون. ويدخل في الدور السبقي إدخال الأحكام في الحدود والرسوم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا قلت لك ما لم يجز لك أن تقول الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كما قال ابن آد الروم، هذا عند التحقيق لا يصح، لأن معرفة كونه مرفوعا لا يحصل إلا بعد تصوره، ونحن نريد أن نتصوره أولا قبل أن نحكم عليه بأنه مرفوع. فإذا حكمنا عليه بأنه مرفوع قبل أن نتصوره فقد حكمنا على مجهول، فلا يتصور حينئذ المعرف إلا بالتعريف، فكيف نحكم على شيء لم يعرف؟ وهذا معنى قوله وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لا يجوز في الحد ذكر الحكم. وعندهم من جملة المردود، أي وعند المناطق، من جملة ما يردونه دخول الأحكام في الحدود والرسوم لفقدان شرط من الشروط، وهو التعريف بما لا يدرى. كذلك لا يصح التعريف بلفظ مشترك إلا إذا وجدت قرينة، كما لو قيل في تعريف الشمس أنها عين، لفظ العين لفظ مشترك، وهو وإن كان جامعا لجميع الأفراد لكنه لا يمنع من دخول غير المحدود في الحد، لم يحصل به التعريف. إلا إذا وجدت قرينة تعين المعنى المراد، كما لو قيل في الشمس عين تضيء الآفاق نهارا، هذا يصح به التعريف. لماذا؟ لوجود القرينة. ثم قال: ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدر ما رووا. كذلك لا يجوز إدخال أو مطلقا في الحد الحقيقي مطلقا، سواء كانت للتقسيم والتنويع أو للشك، لأن الحقائق محلها في الذهن ولا ترى في الخارج إلا في بعض الأفراد. فالماهية من حيث هي شيء واحد لا يقبل التنوع. الماهية من حيث هي شيء واحد لا يتنوع، لا يرى إلا في بعض الأفراد، أما حقيقتها فهي في الذهن. فإذا أدخلت أو التي للتنويع أو للشك لا تصح. كذلك إذا كانت للتقسيم لا تصح، لأنها شيء واحد لا يقبل القسم، لا يقبل التنوع. لكن يجوز دخول أو التي للتنويع في الرسم بخلاف الحد، كما في قول النحاة مثلا: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ويصح دخولها في الرسم لأنها علامة، هذه علامة مختصة بالمرسوم الذي هو المعرف، والتعريف فيه بالخاصة، وهذه علامة خارجة عن الماهية. لا مانع من أن يكون للحقيقة الواحدة أكثر من علامة تختص بها، لا مانع، لأنه علامة. إذن شروط المعرفات التي ذكرها في هذه الأبيات: أولا، أن يكون الحد أو الرسم منعكسا مضطردا، أي جامعا مانعا. الشرط الثاني، أن يكون اللفظ المعرف أظهر من المعرف وأوضح منه. الشرط الثالث، لا يصح أن يكون في التعريف دور سبقي. الشرط الرابع، أن لا يكون التعريف بلفظ مجازي أو مشترك يمنع من المعنى المراد إلا إذا وجدت قرينة. الشرط الخامس، لا يجوز في الحدود ذكر أو، ويجوز في الرسم. كذلك من التعريف بالرسم، وهذا لم يذكره الأخضري، التعريف بالقسمة وبالمثال. فالقسمة كما سبق في تعريف الكلمة، هذا تعريف بالقسمة. والتعريف بالمثال كلكم يعرفه، كما لو قلت لك: ما العلم؟ فقلت: كإدراك أن الواحد نصف الاثنين، أو أن الكل أكبر من الجزء، هذا تعريف بالمثال، عرفت العلم بمثال، هذا أيضا من التعريف يدخل في الرسم. الرسم له أنواع، منها القسمة والمثال. الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذا تعريف بالقسمة. وتعريف بالمثال كما قلت لك في معنى العلم. كذلك لو قلت لك: الاسم كزيد وخالد وعمر، والفعل كضرب ويضرب واضرب، والحرف كهل وفي ولم كما فعل ابن مالك وغيره من النحاة. بعد ذلك سأشرع في الكلام على القسم الثاني من علم المنطق، وهو التصديقات، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.